باب الهدي. يستحب لمن أتى مكة أن يهدي هديا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجته 100 بدنة، رواه البخاري ولم يقل في حجته. ويستحب استسمانها واستحسانها لقول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس: هو الاستسمان والاستحسان والاستعظام. طيب، الهدي ما يهدى إلى الحرم من نعم أو غيرها، الهدي ما يهدى إلى الحرم من النعم أو غيرها، والدماء التي تتعلق بالحرم أو الإحرام أنواع: أولا هدي المتعة والقران، ثانيا جزاء الصيد وهو هدي، ثالثا هدي الإحصار فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، رابعا فدية الأذى، خامسا ما وجب لترك واجب، سادسا هدي الإفساد، سابعا هدي الفوات من فاته الحج كما سبق، ثامنا هدي التطوع، تاسعا الهدي المنذور. كم هذه؟ 9: هدي المتعة والقران، جزاء الصيد، الإحصار، فدية الأذى، ما وجب لترك واجب، هدي الإفساد يعني بسبب الجماع، هدي الفوات، هدي التطوع، التاسع الهدي المنذور. والهدي المنذور نوعان: مطلق ومعين. فالمطلق كما لو قال: لله علي هدي، لله علي هدي نذر، قال لله علي هدي، فيختص بالحرام. والمعين، والمعين له صورتان: الصورة الأولى أن يطلق ذكر المكان، ذكر المكان كما لو قال: هذه الشاة هدي، هذا معين ولا غير معين؟ معين، هذه الشاة هدي. والصورة الثانية أن يضيف ذلك إلى الحرم أو الكعبة أو البيت، كما قال: هذا هدي للكعبة، هذا هدي للبيت، هذا هدي للحرم. وفي كلا الصورتين يختص بالحرم، يختص بالحرم. واضح الآن؟ إذن الهدي المنذور إما أن يكون مطلقا: لله علينا هدي هدي، فيختص بالحرم. والمعين، المعين تارة يعين إيش؟ الشاة، يقول هذه هدي، وتارة يضيفها إلى الكعبة، بأنه قال هذه هدي للبيت، هدي للكعبة أو ما أشبه ذلك، فيختص بالحرم، بالحرم. واعلم أن الهدي يفارق الأضحية، يفارق الأضحية. لأن عرفنا الهدي ما يهدى إلى الحرم من نعم أو غيرها، الهدي يفارق الأضحية في أحكام: أولا أن الهدي لا يحرم شيئا مما يحرم على الإنسان، والمراد إذا أهدى من غير نسك. فقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي للحرم فلا يحرم عليه شيء مما أباح الله له، بخلاف الأضحية فإنها تحرم، كما في حديث مسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا ظفره ولا بشرته شيء. هذا فرق. ثانيا أن الهدي يختص بمكان معين وهو الحرم ذبحا وتفرقة، والأضحية لها مكان معين لا تختص بمكان معين. ثالثا من الفروق أنه يسن تقليد الهدي إن كان غنما أو بقرا، وإشعاره إن كان بدنا يعني إبلا، وأما الأضحية فلا يسن ذلك. رابعا من الفروق أن الهدي يتعين بالتقليد والإشعار بنيته، فإذا قلد الهدي أو أشعره بنية فإنه يكون متعينا بخلاف الأضحية، حتى لو أشعرها أو قلدها مع أن ذلك ليس المشروع فإنها لا تتعين. طيب، خامسا أن الهدي يختص ببهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام الإبل والبقر، أن الأضحية تختص ببهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وأما الهدي فلا، يكون من بهيمة الأنعام ومن غيرها. فيجوز أن يهدي دجاجة، يجوز أن يهدي قماشا، يجوز أن يهدي طعاما وما أشبه ذلك. ولهذا عرفنا قلنا ما يهدى للحرم من نعم أو غيرها، لأن المقصود نفع فقراء الحرم. الفرق السادس أنه يعتبر التمليك في الأضحية، يعني يعتبر تمليك الفقير في الأضحية، فأما الهدي فلا يعتبر ذلك، يعني لا يشترط، بل يكفي إطلاقه. وقد ذكرنا أنه في الهدي يجوز أن يذبحه ويفرقه، ويجوز أن يذبحه ويقول من شاء أن يقتطع فليقتطع، ويجوز أن يسلمه حيا بشرط أن يغلب على ظنه أو يتيقن أنهم سوف يذبحونه. إذن الإنسان في الهدي له ثلاث حالات: تارة يباشر ذبحه وتفرقته وهذا أكمل، وتارة يذبحه ويطرقه للفقراء، وتارة يسلمه لهم حيا يقول هذا هدي خذوه فيذبحونه بالنية عنه، لكن هنا يجب إيش؟ أن يتيقن أنهم يذبحونه. طيب، يقول رحمه الله: يستحب لمن أتى مكة أن يهدي هديا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجته 100 بدنة، رواه البخاري ولم يقل في حجته. ويستحب استسمانها واستحسانها لقوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس: هو الاستسمان والاستسحان والاستحسان والاستعظام. ولكن الآية أعم من هذا: ذلك ومن يعظم شعائر الله جمع شعيرة، وهذا يدخل فيه الهدي وغير الهدي، فتعظيم شعائر الله يدخل فيه الهدي ويدخل فيه تعظيم الأماكن، فعرفة تعظم لأنها مشعر، المزدلفة تعظم لأنها مشعر، الميناء تعظم لأنها مشعر، رمي الجمار يعظم لأنه مشعر، وهكذا. إذن من يعظم شعائر الله جمع شعيرة، جمع شعيرة. والشعيرة ما هي؟ هي العبادة الظاهرة، هذه الشعيرة، إذا قيل شعيرة فهي عبادة ظاهرة، مثل أن الصلاة عبادة ظاهرة، الصلوات الخمس عبادة ظاهرة، صلاة الجمعة كذلك، الحج عبادة ظاهرة، الأضحية عبادة ظاهرة، هذا المراد. نعم. فيكون ابن عباس قوله قال ابن عباس والاستسمان يكون تفسيره هنا تفسيرا بالمثال، واعلم أن الصحابة رضي الله عنهم أحيانا يفسرون بالمثال مثال، فلا يكون هذا قيدا في العموم، فإذا قالوا الآية المراد كذا وكذا مع أن اللفظ عام، يكون ذكرهم لهذا الشيء من باب التمثيل. نعم. وأفضل الهدي والأضاحي الإبل ثم البقر ثم الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طيب، هذا أفضل الهدي والأضاحي الإبل ثم البقر ثم الغنم، لكن هذا مقيد، إن أخرج كاملا الإبل، إن أخرج كاملا، والبقر إن أخرج كاملا، أما إذا لم يخرج كاملا فالغنم الشاة الواحدة أفضل من سبع البدن وسبع البقرة، أفضل من سبع البدن وسبع البقرة، لأنه يحصل به إراقة الدم. ولهذا جاء في الحديث: وإن كان في صحة النظر ما عمل ابن آدم عملا يوم النحر أفضل من إراقة دم. إذن إذا قال قائل: أيما أفضل، أن أذبح، أن أشترك في سبعي بقرة أو بدنة، أو أذبح شاتين أو أذبح شاة؟ نقول ذبحك الشاة أفضل، لأنك تختص بإراقة الدم، ومجرد إراقة الدم وهو الذبح هذا قربة، ولذلك لو ذبح لغير الله كان مشركا. حتى بالأضحية الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، إن أخرج الإبل كاملا أو البقر كاملا، أما إذا اشترك في سبع بدنة أو سبع بقرة فالشاة أفضل، يضحك بشيء. لكن في الهدي أهدى 100 بدنة، وشوفي يعني إذا قال قائل أيهما أفضل، نقول من أراد أن يهدي يعني يذبح بعيرا كاملا أكمل منه. لماذا؟ نقول لأن هذا فيه منفعته بالنسبة للفقراء أعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. غسل الجنابة يعني كغسل الجنابة، كغسل الجنابة، لأنه لا يلزم من ذلك أن يكون جنبا، يكون جنبا، واضح؟ فيقول: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني كصفة غسل الجنابة، لأنه قد لا يكون جنبا. نعم. فكأنما قرب مع أن بعض الفقهاء رحمهم الله يقولون يشرع يوم الجمعة الاغتسال، يشرع أن يستحب أن يغتسل يوم الجمعة، وكونه عن جماع أفضل، كونه عن جماع أفضل، لكن هذا يحتاج إلى دليل، يقول يستحب أن تجامع يوم الجمعة تخصيص، هذا بغير دليل. نعم. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، متفق عليه. ويجوز مع أن كلمة من غسل واغتسل ما تدل على هذا أنه جماع، لأنه قد يكون قد يغسل ولكن لا يغتسل، لأن الآن إذا قلنا إذا عم بدنه بالماء هذا غسل، لكن إذا تنظف وأزال ما تشرع إزالته هذا غسل واغتسل. اغتسل زيادة عن المعنى عن كلمة غسل، والزيادة في المعنى تدل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، مثل بكر وابتكر. الساعة الأولى أقسم ما بين طلوع الفجر إلى دخول الإمام على خمسة، تظهر لك الساعة. طلوع الفجر إذا قلنا إن اليوم وهو شرعا اليوم شرعا يدخل من طلوع الفجر، يقسم ما بين طلوع الفجر إلى دخول الإمام يعني إلى الزوال. فمثلا الآن عندنا طلوع الفجر خمس، مثلا 25 دقيقة، يقسم من 5:30 مثلا إلى 12 كم؟ 6 ساعات ونصف، اقسمها على خمسة، هذه كل ساعة خمس ساعة، تبقى عندنا ساعة اقسمها على خمسة، 60 على 5 هو يبقى عندنا كم؟ ساعة ونص ولا لا؟ ساعة ونص، صحيح ساعة ونص، 90 دقيقة اقسمها على خمسة، يكون تقريبا كل ساعة ساعة ويمكن ربع، ما بين الربع و 18 دقيقة. يجوز للمتطوع أن يهدي ما أحب من كبير الحيوان وصغيره وغير الحيوان، استدلالا بهذا الحديث إذ ذكر فيه الدجاجة والبيضة، والأفضل بهيمة الأنعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى منها. فإن كانت إبلا سن إشعارها بأن يشق صفحة سنامها اليمنى حتى يسيل الدم، ويقلدها نألا أو نحوها، لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ثم دعا ببدنة فأشعرها في صفحة سنامها اليمنى وسلت الدم عنها بيده، رواه مسلم. ولأنها ربما اختلطت بغيرها أو ظلت فتعرف بذلك فترد، وإن كانت يعني غنما يعرف أن هذا أنه هدي للبيت. نعم. وإن كانت غنما قلدت آذان القرب والعرى، لقول عائشة كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا، أخرجه البخاري، ولمسلم نحوه. ولا يشعرها لضعفها ولأنه يستتر، يعني لا يشق صفحة رقبتها مثلا، وعلل ذلك يقول لأنها الغنم ضعيفة لا تتحمل. نعم. ولأنه يستتر موضع الإشعار بشعرها وصوفها،